ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة من أعلام السلف. الله أسأل أن يحشرنا جميعا مع سلف هذه الأمة الصالح، ومع صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. لقاؤنا في هذه الليلة الكريمة مع وريث شرعي من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عالم فذ، سبت، مجتهد ومجاهد، إمام أهل الحديث في زمانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه، والمقتدى به في أوانه. فمن هو يا ترى هذا الرجل صاحب أصدق كتاب بعد القرآن الكريم؟ هذا الرجل الكل يأخذ من علمه كأنه يأخذ من البحر المحيط. قل أن تجد عالم محترم أو داعية أو حتى طويل بعلم إلا وفي مكتبته كتب أو كتاب لهذا العالم الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة. هذا الرجل أستطيع أن أقول لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا وهو يعرفه، يحفظ الاسم ويعرفه ويقدره ويجله، حتى العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بل وحتى الذين لا يصلون يعرفون هذا الإمام ويوقرونه ويجلونه. فمن هو يا ترى؟ إنه الإمام الجليل، الحافظ، الورع، الزاهد، أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بزدزبة أو بردزبة البخاري رحمه الله. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الإمام البخاري، ومن منا لا يعرف البخاري؟ حتى العوام الذين لا يصلون يحترمون البخاري. إذا تنازع اثنان منهم تجد الثاني أو الأول يقول لخصمه: إيه يا عم، هو احنا غلطنا في البخاري؟ هو ما يعرفش البخاري اصلا، ولا حافظ اسمه ولا قرأ له كتاب ولا كتيب. هو احنا غلطنا في البخاري؟ سؤال: كم رجل وكم امرأة في هذا الزمن تعرف سيرة البخاري، تحفظ ترجمة البخاري، تعرف تاريخ البخاري؟ الإجابة مؤسفة، مع الأسف معظم الشباب يحفظون أسماء الممثلين والممثلات عن ظهر قلب، يحفظون أسماء اللاعبين واللاهثين والراقصين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى بات حلم كل فتى وفتاة أن يصبح ممثلا أو مطربا أو لاعبا. ولقد قالت جولد مائير زمان: لن ينتصر أهل الإسلام علينا إلا إذا أصبح عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. فاللهم أصلح أحوال الأمة، اللهم آمين. حتى بات مع الأسف عدد الناس في الصلاة أو في دروس العلم يتأثر بمباراة كرة. ما جتش الدرس النهاردة ليه يا أخي؟ النهاردة لقاء القمة، لقاء السحاب، كده ولا مش كده يا مسلمين؟ حتى باتت الصلوات يتأثر عدد الناس في صلاة الجماعة من أجل مباراة أو من أجل فيلم سيعرض لأول مرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. البخاري النشأة: ولد الإمام البخاري في ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة 94 و100. خد بالك، ولد ليلة جمعة وفي شهر شوال، وسيموت في ليلة جمعة وفي شهر شوال. ولد في ليلة جمعة وفي شهر شوال عام 94 و100 في بلاد ما وراء النهر. أصول البخاري من بلاد الفرس، بل كان جده الأكبر مجوسيا يعبد النار، ولكن ربنا عز وجل شاء أن يدخل الإسلام إلى أهل البخاري وعشيرته. وهكذا ولد الإمام البخاري لأبوين مسلمين صالحين كريمين، بل يعد أبوه في العلماء، فقد كتب أبوه إسماعيل الحديث وقرأ على العلماء. أما أمه فهي عابدة صالحة فقيهة صاحبة كرامة كما سنبين بعد. ولد البخاري وبعد أيام من ولادته مات أبوه وفقد البصر. سبحان الله، ولد الجبل الأشم وبعد أيام مات أبوه وهو صغير. وعندما نزل الموت بساحة إسماعيل والد محمد البخاري، قال الوالد وهو يموت: والله ما أعلم في مالي درهما واحدا حراما، بل ولا درهما واحدا فيه شبهة. الله أكبر، من منا كهذا الرجل في هذا الزمن؟ كل فلوسه ما فيش فيها درهم حرام، بل ودي الأصعب، ولا درهم فيه شبهة حرام. سبحان الله، رجل صالح يأكل الحلال، ولهذا مات والولد صغير لكنه تركه لله، وما ضيعه ربنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أي نعم، من أراد أن يحفظ ربنا أولاده من بعد موته فليتق الله وليتكلم بالقول السديد بالحق ولا يزيغ ولا يروغ روغان الثعالب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وربي أبناءنا كما ربيت أبناء الصحابة. اللهم آمين. نشأ البخاري في بيئة نظيفة، الوالد أمين عالم والأم عابدة فقيها صاحبة كرامة. النشأة الصحيحة لها أعظم تأثير في الولد. الولد أمام الوالد كما أقول دائما يشبه قطعة الإسفنج أمام الماء، يمتص منك السلوك والأخلاق دون أن توجه ودون أن تتكلم ودون أن تتكلم. وأكيد حضرتك عارف إن التربية بالسلوك أصعب وأهم وأخطر من التربية بالكلام. إما هذا الأب الذي يقول لولده الكذب حرام الكذب حرام الكذب حرام، ناقص يقول له قولها 10 مرات قبل الأكل و10 مرات بعد الأكل، ثم يناديه منادي يا عم فلان، فيقول لولده قل له أبي غير موجود. طب ما انت كذاب، طيب ما انت هدمت الخطب في الصدق اللي قلتها. التربية بالسلوك أهم من التربية بالكلام. إياك أن تشرب السجائر والوالد مدخن شره ويأمر الولد أن يشتري له هذا البلاء، غلط مش هينفع، لن يؤثر فيك كلامه. فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك العلماء قالوا في نشأة البخاري لقد ربى في حجر العلم حتى ربى وارتضع ثدي الفضل فكان فطامه على هذا اللبى. شكل البخاري ايه؟ شيخ طوال شيخ ربعة، ربعة يعني ايه؟ وسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون، وسط ما شاء الله. ربعة النبي محمد كان ربعة، ربعة يعني ايه؟ وسط برضه. اي نعم ربعة نحيف يعني وسط ونحيف وصاحب لحية عظيمة رحمه الله. هكذا شاء الله أن يرحل الوالد عن دنيا البخاري وهو في سني عمره الأولى، بل في أيام عمره الأولى. وبعد أيام من موت الوالد فقد البخاري بصره. شوف البلاء، امرأة زوجها مات وساب لها ولدين، أحمد الكبير ومحمد البخاري بتاعه. محمد هذا صغير، أبوه مات بعد أيام تعبة، بلاء مزلزل. فماذا فعلت هذه المرأة؟ والله ما شقت جيبها ولا تسخطت على قدر وقضاء ربها. ماذا فعلت؟ قامت كعادتها تتهجد. نساء بتتهجد، مش ما بتصليش خالص، تتهجد قيام الليل وتهجد، واخذت تبكي وتشكو ما نزل بها لله. انما اشكو بثي وحزني الى الله، تبكي في دعائها. ثم اخلدت الى الفراش ونامت بجوار صغيرها الذي عمي، وإذ بها ترى في منامها كما قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري، إذ بها ترى في منامها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم، يقول لها بعدما مسح بيده على وجه الصغير في الرؤيا: يا هذه لا تبكي، فإن الله يبشرك بأنه قد رد على ولدك بصره. فقامت من نومها ونظرت في وجه الصغير فوجدت عيناه تتقلب كحبات اللؤلؤ لقد رد ربنا عليه البصر. بالدعاء. لماذا يستهين الناس بالدعاء؟ واذا مرضت فهو يشفين. هل الشفاء في عين الدواء؟ لا، الشفاء من عند من؟ من عند الله. اول ما تمرض تعمل ايه؟ ما تروحش للدكتور الاول. النبي علمك والحديث صحيح ان تضع يدك على ما يؤلمك من جسدك حتى اللي توجعك، تقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، ثم تقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات. نحن لا نغفل الاسباب، ومن الاسباب الدعاء. ابدأوا به ابدأوا به. اي نعم، هكذا ام البخاري امرأة صابرة عابدة، امرأة صاحبة كرامة. ومن يومها والام ترعاه ارضعته مع لبن ثديها، قال الله قال محمد رسول الله، دفعت به الى المعلم فحفظ القرآن وهو صغير، ثم وجدته قد حباه الله بحافظة من حديد، ذاكرة قوية، الولد يتوقد ذكاء ونباهة، فأمرته أن ينطلق إلى العلماء ينهل من علومهم. فما وصل إلى السادسة عشر من عمره إلا وكان قد حفظ القرآن ومعه 70,000 حديث. صليتوا على رسول الله. هو ده البخاري يا ابني، لسه ما كملش 16 سنة حافظ كم حديث؟ 70,000 حديث. من منا يحفظ عشر معشار ما كان يحفظه البخاري؟ ده احنا حتى كدعاء مخلعين بشكل، احنا كدعاء مخلعين. يقول لك قال رسول الله، يعني فيما معناه كده، فيما معناه تقريبا يعني كذا وكذا. مخلعين. اللهم ارزقنا العلم النافع وارزقنا العمل الصالح، اللهم امين. اسمع شدة حفظ الامام البخاري، شوف ذاكرته قوية ازاي. يقول حاشد ابن اسماعيل كنت اختلف، يعني اذهب، كنت اختلف انا والبخاري الى علماء البصرة، وكان غلاما صغيرا لم يبلغ العاشرة من عمره، فكنا نسمع الحديث من العلماء وندون ما نسمع، والبخاري لا يدون ولا يكتب. انت عارف علماءنا علمونا، قالوا لنا لو عايزين تفلحوا ما تسمعوش وبس، اكتبوا اللي تسمعوه، قيدوا العلم بالكتابة، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. طبعا احنا النهاردة عقولنا ذرية، احنا عندنا كل واحد في دماغه كمبيوتر، محدش عاد بيكتب، حفيظة احنا حفيظة. ولذلك تسأل الناس اخر الدرس على اللي قلته اول الدرس، يقولك ها لا ادري. ها ممكن واحد يسألك في كلام انت قلته في الدرس، ده قاعد وما سمعش خالص. اللهم اهدنا يا رب. قال حاشد ابن اسماعيل فكنت ادون واكتب والبخاري لا يكتب. طبعا الجماعة اللي ما بيكتبوش النهاردة يقولي اه انا زي البخاري، فانت زي البخاري. نتمنى. فكنا نكتب والبخاري لا يكتب. فقلت له بعد 16 يوما، كل يوم بيحضر مجلس علم مجلسين علم ما يكتبش، زمايله بيكتبوا، بعد 16 يوم. قال له حاشد ابن اسماعيل واخر ما لك لا تكتب ولا تدون؟ فقال البخاري لقد اكثرتما علي، اعرضا علي ما كتبتما. قولوا لي كتبت ايه؟ فاخذ يقرآن ما كتب والبخاري يصحح لهم من حفظه، سمع لهم 16 يوم دروس علم سمعها ما اسقطش حرف. فكانوا يصححون فيما كتبوه من حفظ الامام البخاري. فقال لهم: هل رأيتم اني اختلف هدرا او اضيع ايامي؟ فعرفنا انه لن يتقدم عليه احد. راجل ربنا حباه بالمواهب دي لن يسبقه احد. ولذلك كان البخاري اذا جلس مع شيخه في درس العلم ونسي الاستاذ في حلقته لا يجد من يفتح عليه الا البخاري. ذهب الى الداخلي وهو من اكابر علماء الحديث وهو ابن 11 سنة، وكان الداخلي الشيخ يتحدث من اوراق نقلها من كتبه. كاتب المحاضرة قدامه في عناصر وبيقول للناس. فقال الداخلي: حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم. واذا بالتلميذ البخاري يرفع يده لشيخه. قال: تكلم يا محمد. قال: يا استاذ، ان ابا الزبير لم يحدث عن ابراهيم. قال له: يا شيخنا السند بتاعك غلط، انت غلطت يا شيخ. هو عنده 11 سنة وبيفتح عليه بأدب. ان ابا الزبير لم يحدث عن ابراهيم. قال: فانتهرني. ثم قلت له: حنانيك، ارجع الى الاصل، مش انت نائل من الكتب، شوفها وتعال. فقام الداخلي من المسجد وانطلق الى بيته ثم عاد. فقال: قلت ان ابا الزبير لم يحدث عن ابراهيم، فعن من اذن؟ طب قول لي عن مين. فقلت: حدث سفيان عن الزبير ابن عدي عن ابراهيم. يبقى السند الداخلي اسقط فيه رجل. قال: صدقت ونعم الغلام انت وسيكون لك شأن. يا سلام على العظمة. شفت الشيخ برضه زمان كان يعني بيربي تلميذه ازاي؟ صلى على رسول الله. مش قال له: هترد علي، هتغلطني. رجع للاصل. لما لقى نفسه اخطا، ايه المشكله؟ ايه المشكله انك تفتي فتوى ويتبين لك انك اخطات، فتاتي امام من افتيت وتقول له اخطات؟ ده ينقص من وزنك شيء؟ ابدا. من قال لا ادري فقد اخطات في كذا. ده دين ربنا، دين ربنا. يبقى تتعمد الخطا فتاخذ الناس وتذهب بهم الى النار. وشوف برضه قال له ايه: سيكون لك شأن. كلمه ذكيه مشجعه من العالم للتلميذ. اوعى لما ابنك يجي لك في البيت ويقول لك: انا جبت جيد جدا. ممتاز، مفيش احسن من كده. غلط. قول له: جيد جدا بس. طب واللي جاب امتياز احسن منك فيه؟ طب جاب امتياز. قول له: فين المرتبة؟ مرتبة الشرف. مع مرتبة، مع مرتبة الشرف. قول له: العبرة بقى نشوف في البكالوريوس هتعمل ايه. طلع برضه كده وتعين معيد. قل له: انت كده كويس، ولو اجتهدت سيكون لك شأن. دايما تديله طموح. ما انا قلت هنا في دروس دناءة الهمة ان ولد ابوه قال له: مثل من تتمنى ان تكون؟ قال: مثلك. قال: لن تكون. انا في سنك تمنيت ان اكون كعلي فوصلت الى ما انا عليه. اللهم ارزقنا علو الهمة. اللهم آمين. الحميدي شيخ وأستاذ للبخاري اختلف مع عالم حديث حول حديث، فأقبل التلميذ البخاري. التلميذ، أنا عايز أوريك تقدير العلماء لي إيه وهو صغير 12 سنة. فأقبل البخاري إلى الحميدي وهو يناظر أحد العلماء وقد اختلف في حديث. فقال الحميدي: جاء من سوف يفصل بيننا. الله أكبر، شيوخ يحتاجون إلى أن يفصل بينهم تلميذ. يبقى مش عادي، مش عادي. شهد له كل من تتلمذ على أيديهم بالسبق وبعلو الشأن. جلس مرة في مجلس إسحاق بن رهوي فقال أحدهم: لو جمعتم كتابا فيه الصحيح الثابت عن النبي محمد، عايزين كتاب حديث ما يكونش فيه غير الصحيح بس. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي وقد رأيت رؤيا. شوف الرؤيا الطيبة، رأى ان سيدنا محمد يسير، وهو يسير من ورائه كلما رفع رسولنا قدمه وضع البخاري قدمه على اثر قدم النبي. النبي يرفع رجليه، رجليه معلمة في الارض، البخاري حطها بالضبط مكان رجل النبي. فسأل اهل التأويل في هذه الرؤية، قالوا: سيكون لك شأن وستجمع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا تعرف البخاري كان حافظ كام حديث؟ عارف البخاري اخرج الجامع الصحيح من كام الف حديث؟ سيأتي، اسمع بس سفره وتعبه في طلب العلم. بلغ من العمر 16 سنة، فاخذته امه مع اخيه الاكبر احمد وانطلقوا الى مكة لاداء الفريضة، ثم عاد احمد بامه الى الموطن الذي خرج منه. اما محمد البخاري قال: انا اتركوني في الحجاز. لما اجمع علم الحجاز؟ اسمع من اهل مكة العلماء، من اهل المدينة اجمع العلم. قال: ومكث البخاري في مكة يسمع من علمائها ويحفظ الحديث، وعندما بلغ 18 من عمره ألف كتابه الأول اللي هو إيه؟ التاريخ الكبير. ما أصل كتاب اسمه التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. كتابه الأول ألفه هو عنده كم سنة؟ 18 سنة. كتاب التاريخ الكبير يقع في 8 مجلدات، في 40,000 الفهرس بس في جزئين. عارف كتبه ازاي؟ قال: صنفت كتاب التاريخ في الروضة. يعني فين؟ في مسجد النبي، في الروضة وفي الليالي المقمرة، ووالله ما ذكرت فيه اسما إلا وله عندي قصة لكني كرهت الإطالة. قال: يا أخواننا عامله إيه؟ مختصر 8 مجلدات، كل اسم فيه له عندي قصة كرهت الإطالة. ليتك قد أطلت، ليتك قد أطلت. يؤلف وهو ابن 18 سنة. الواحد فينا لقي اشتعل رأسه شيبة او سن وصل ال40 او ال50 ومش عارف يألف وريقة في العلم، صح؟ مش عارف تكتب وريقة، مش عارف، امال بتكتبه ايه؟ بينشره الورق المكذوب. من خادم من حامل مفتاح المسجد النبوي الحاج احمد: النبي جالي في المنام وقال لي حالة المسلمين هباب واطرام، واللي عايزين ربنا يكرمكم وتغلبوا اليهود، و اطبعوا الورقة 30 مرة. الورقة دي ما وقعتش في ايديك قبل كده؟ ها؟ كتير كذابون دجالون. ابن باز مفتي السعودية الله يرحمه لما طهق كتب رسالة قال: يا اخوانا ما عندناش حد اسمه ابو حميد خادم المسجد، مفيش مفيش، ولسه ناس بتطبع الورقة ده. 18 سنة ويألف كتاب التاريخ، وما من حديث كتبه إلا وسبق الكتابة بالغسل أو بالوضوء، ولا بد أن يركع ركعتين. الله أكبر، الأدب ده! يغتسل، فإن تعذر توضأ قبل ما يكتب الحديث، يتوضأ ويصلي ركعتين. شوف شبابنا النهاردة بيألفوا إيه بقى؟ بيألفوا أغاني كده، أغاني. شوف البخاري 18 سنة وكتب التاريخ، شوف توقيره للنبي محمد. لازم الاول يغتسل او يتوضا ويصلي ركعتين ويكتب. النهارده في ناس بتطعن في البخاري يقول لك البخاري لا لا لا حديث كتبه في البخاري. لا البخاري ايه يا عم؟ البخاري ايه؟ اديني القران. طب ما هو القران بيعضد ما جاء في صحيح البخاري لان اللي فيه سنه النبي محمد. فاكتب اجمعت عليه الامه ليه واحد عندنا تافه ولا مغفل ولا مختل عقليا بيطعن في البخاري ومسلم وفي السنة؟ بل وصل الطعن إلى الصحابة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. التوقير للنبي. بعض الإخوة الطيبين يكتبه قال رسول الله ويفتح قوس ويكتب صاد. مين صاد ده؟ مين صاد ده؟ يعني اختصار صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني اكتبها لك صلعم. صح القارئ يعرف ده كويس. والقارئ رسول الله كوسك كده ايه صلعم. ايه صلعم؟ صاد اختصار صلى. ها والعين اختصار علي. واللام اختصار للفظ الجلالة. ها والميم اختصار وسلم. حقيقة سوء أدب. انت مخير بين أمرين، اما ان تكتبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك أجر وأنت بهذا تتعبد بجارحة اليد، أو إن تعذر عليك الكتابة بسرعة شيخك مثلا لا تكتب وتلفظ به. قال رسول الله فأقول بلسان إيه؟ صلى الله عليه وسلم. إذا إما الثانية وإما الأولى. أكثر الناس جمعا لثواب الصلاة على النبي هم علماء الحديث. صح ابن كل شغلته عالم حديث كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف البخاري كتب صلى الله عليه وسلم كم ألف مرة، والنبي قال من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سافر البخاري إلى الشام، شوف الرحلة في طلب العلم، إلى الشام وإلى مصر وإلى مكة. كان يوفر السنة كما قلت زي الإمام مالك. عارف الإمام مالك ما كانش يركب دابة في المدينة أبدا، كبر سنه 70 سنة. قالوا يا إمام نأتيك بدابة تركبها إلى المسجد؟ قال أبدا. قالوا ولما؟ قال أوقر أرضا دفن في ترابها رسولنا محمد. شوف الأدب العالي، شوف الأدب العالي. سافر البخاري إلى الحجاز، إلى الشام، إلى مصر، إلى بغداد، والتقى 8 مرات بالإمام أحمد بن حنبل. وفي كل مرة يقول له أحمد ابقى معنا، الناس هنا في حاجة إليك. والله ما أخرجت خراسان رجل كمحمد بن إسماعيل البخاري. انتوا عايزين ايه تاني؟ شهادة تقدير من الامام احمد ابن حنبل. والله ما اخرجت خراسان اسلم ده تلميذ البخاري، تلميذه. وان كان تلميذه هو الامام مسلم يبقى شيخه عامل ايه؟ ها؟ علو شأن التلميذ يدل على علو مكانة الاستاذ. كان الامام مسلم يروح للإمام البخاري يقول له يا سيد المحدثين يا أستاذ الأستاذين ائذن لي أن أقبل رجليك. العلم كان غالي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الطرفة الجميلة دي التي ذكرها أهل العلم في ترجمة البخاري، ومنهم من صححها. ترى بنتكلم عن البخاري بقى، ومنهم من صححها ومنهم من ضعفها. اللي هي انتبه. سمع اهل بغداد ان في شاب ما جابش 18 سنة لم يخط شاربه، شنبه ما خطرش، رايح بغداد. والشاب ده بيقولوا حافظ عنه، حافظ اكتر من 100,000 حديث. فلما وصل الى بغداد اجتمعوا له في المسجد الكبير الجامع، وقام له 10 من الرجال، كل رجل معه صحيفة فيها 10 أحاديث يبقى كم حديث؟ عشرة في عشرة بكام؟ بمية. بس عملوا حيلة، قلبوا الأسانيد والمتون. فلنفهم الأول إيه السند عشان نفهم. السند يعني سلسلة الرجال، المتن كلام النبي محمد. أما أقول لك عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ودي العلماء بتوع الحديث يسموها السلسلة إيه؟ الذهبية، السلسلة الذهبية. عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ده السند ولا المتن؟ السند. يبقى سلسلة الرجال العلماء يسموها إيه؟ السند. قال رسول الله كذا وكذا، كلام النبي هو إيه؟ المتن. واضح يا أساتذة؟ واضح؟ واضح. فدول راحوا للبخاري 100 حديث، كل واحد معاه صحيفة فيها 10 أحاديث، قلبوا الأسانيد على المتون. يعني خدوا السند ده ركبوه على المتن ده، وخدوا السند ده ركبوه على المتن ده. ثم قال الأول: يا إمام، نريد أن نسألك في هذه الأحاديث. قال: سل. فذكر الحديث بسنده المقلوب. فقال البخاري: لا أعرفه. أراه الثاني: لا أعرفه. قرأوا 100 حديث وهو يقول: لا أعرفها، لا أعرفها. فنظر العوام إلى بعضهم البعض وقالوا: إنه جهول، ما هو ده البخاري اللي لمنا عليه البخاري، مش عارف حاجة، 100 حديث يقول مش عارف. أما العلماء والفقهاء فنظروا إلى بعضهم البعض وقالوا: فطن الرجل. فطن يعني ايه؟ عرف القصة ايه؟ ثم قال: اسمعوا. فقرأ عليهم 100 حديث بالأسانيد المقلوبة. معنى كده ايه؟ هو اسمعها كم مرة؟ مرة واحدة. حفظ 100 حديث في جلسة واحدة لسماع لمرة واحدة. مش ده عجب؟ ثم قال: واسمعوا. واخذ يرد كل سند الى متنه، يعني يعدل اللي عوجوه، كل سند الى متنه حتى اتم 100. فقال علماء بغداد له امام الناس: انك الكبش النطاح. يعني ايه؟ يعني اللي يقف قدامك تفرمه كبش، تديله واحده تدغدغه. انك انت الكبش النطاح. وشهدوا له بالفضل وبالعلم. حفظ 100,000 حديث صحيح، و200,000 حديث غير صحيح. يعني كم حديث؟ 300,000. بل قال اهل العلم ان البخاري اخرج الجامع الصحيح من 600,000 حديث. حفظ كم حديث؟ 600,000. كثيرة. طب احمد ابن حنبل لما اتكلمنا عن ترجمته قلنا كان حافظ كم حديث؟ 1,000 حديث. يعني كم؟ 1,000,000. يطلع لواحد مصفط متفلسف 600,000. واحمد ابن حنبل حافظ 1,000,000 حديث. يعني النبي 23 سنة، لا كان بياكل بقى ولا بيشرب ولا بينام ولا بيجاهد ولا بيقضي حق الاهل ولا ولا ولا، قاعد يتكلم ليل نهار 1,000,000 حديث. يا ابن افهم، 1,000,000 حديث يعني بالروايات المكررة. ها؟ يعني اقول لك قال رسول الله كذا وفي سند معين، في صحابي ثاني سمع الحديث ده من النبي في مكان ثاني او في نفس الجلسة فرواه لبعض التابعين، بقى في سند من الناحيات ومن الناحيات، ورواه هنا ورواه هناك ورواه هنالك، يبقى هو حديث واحد بس روايات ايه؟ متكررة. عالم الحديث يحفظ كل الروايات، ممكن حديث واحد ليه 20 رواية. انت واخد بالك؟ ثم كانوا يحفظون تفسير الصحابة للقرآن وكلام التابعين وأقوال الصحابة. فمش 600,000 حديث كلام النبي بس، كلامه وكلام غيره من أهل العلم وبالروايات المتكررة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفاقه على العلم، البخاري كان راجل تاجر، كان تاجرا غنيا، ترك والده له مئات الألوف، أنفق ماله كله في طلب العلم كله، لدرجة إن جلساؤه افتقدوه يوما فذهبوا إلى بيته: يا إمام. قال: من؟ قالوا: فلان وفلان، ألا تفتح لنا؟ قال: لا أستطيع. قالوا: ولما؟ قال: لأني بعت ثوبي لأشتري به محبرة وحبر وأوراق، صرف الفلوس كلها، باع هدومه في نفقته على العلم. واحد يقول: يا الله، طب وكان بيصلي عريان؟ يا سيدي، كان عنده الثوب لا يصلح أن يخرج به للناس، لكن يصلح أن يصلي فيه. هو عورة الرجل من اللي بيه، ها، من السرة إلى الركب. أي نعم. أما أخلاق البخاري فحدث ولا حرج. هذا إنفاق الإمام البخاري على العلم. العلم يحتاج إلى جهد جهيد، وإلى أن تنفق عليه من عمرك ومن جهدك ومن مالك. إياك أن تظن أن العلماء جمعوا العلوم وهم تحت ظلال الأشجار يأكلون الثمار وهم جلوس على ضفاف الأنهار. لا، هذه العلوم جمعت باللحم والدم. الرجل عشان يجمع العلم طاف الدنيا، الشام، العراق، اليمن، مصر، الحجاز. شوف الهمة العالية، وشوف شفنا احنا النهاردة تلاقي المسجد جنب البيت، والناس هتقعد على سجاد فاخر ومراوح وتكييف ومية ساقعة. يعني ناقص تقول لهم خدوا فلوس عشان تيجوا تتعلموا الدين. مأساة، همم هزيلة جدا في طلب العلم. هذا انفاق البخاري على العلم. اما اخلاقه فلم يكن البخاري ابدا من ذلك الصنف الذي يتكلم بما لا يعمل، او يحدث بما لا يطبق. اخلاق في القمة. ذكر صاحب تاريخ بغداد ان الامام البخاري جاءته تجارة، وتاجر، جاءته تجارة في يوم من الأيام، فهرع إليه التجار وقالوا: يا إمام، نشتريها ونربحك فيها 5000 دينار، هنشيل ونكسبك 5000 دينار. قال: اتركوني إلى الغد لأنظر في أمري، أفكر. ثاني يوم جاءه تجار وقالوا: نربحك فيها 10000، يعني ايه؟ الضعف. قال: لا أبيع. قالوا: لما؟ قال: جاءني آخرون بالأمس وقد نويت أن أبيع لهم. نويت، مش قلت، نويت، ولست أنا بالذي ينقض نيته. صدقوا على رسول الله، النية مش انا اللي انقض نيتي عشان دنيا. ده النهاردة يبقى الواحد خاطب واحدة ومتفق مع ابوها، والجامع كله شرب حاجة ساقعة، وبعدين يجي لها واحد من الخليج برياليته ودينارته يقول له: يا ابني الفتحة مفتوحة. لست انا بالذي ينقض نيته. اي نعم، البخاري صاحب الاخلاق العالية. مرت الجارية الخادمة في صحن دار البخاري، وصحن الدار غاص بطلبة العلم. البخاري ده 90,000 مسلم، 90,000 تلميذ كانوا يسمعون ويكتبون منه الجامع الصحيح. 90,000 تلميذ سمعوا منه هو، فالبيت مليان. فجاءت الجارية تمشي، مش عارفة تمشي، فجاء قدمها في محبرة الإمام، فانقلب الحبر على ثوب الإمام وعلى الورق. تخيل، أنا بقى بكتب خطبة الجمعة وقاعد طول الليل بكتب، وجي الواد راح طارق لي عليها كوباية شاي، أعمل فيه إيه؟ إن شاء الله زي البخاري. هلا تكسر دماغه. دي خادمة، خادمة ومش خادمة شغالة كده، ده ملك يمين شريحة بفلوسه. فقال: ألا تنظري كيف تمشين؟ قالت: وإن لم يكن هناك مكان قل لي كيف أمشي. يا سلام على البجاح، وده مش تفتحي، ده معناه باللغة الويلاوية أو الحدائية، مش تفتحي. طب وامشي ازاي؟ ما انت تحملين البيت. قال: قومي انت حرة لوجه الله. قالوا: اغضبتك؟ قال: اغضبتني وارضيت ربي فيها. الاخلاق العالية دي. اللهم ارضى وارحم البخاري، اللهم امين. كان له غريم عليه 25,000 درهم. قال لك ده راجل شيخ طيب نضحك عليه، فنصب على البخاري ب25,000 جنيه. علم السلطان بهذا فبعث من يقبض على الرجل، وجاءوا بالبخاري: أولم يخادعك ويسلب منك كذا وكذا؟ قال: وهل اشتكيته؟ مسكينه ليه؟ هل اشتكيته؟ وعايز يخدم الإمام. قال له: هل اشتكيته؟ يا هذا تستطيع أن تدفع لي هذا الدين بالأجل، تقسطه على قد إيه؟ أيرضيك أن تدفع في كل سنة 16 درهم، 16 جنيه في السنة؟ قال: أرضى. قال: إذن أصلكوا، أنا صاحب الفلوس واتفقنا، محضر صلح يعني، سيبوه. فتركوه، ووالله ما دفع له فلسا. ابن الذين ما تمرش بالمعروف، برضو كالفلوس الشيخ. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع هذه الجميلة. جلس في يوم من الأيام في مجلسه في المسجد يحدث، يقول ابن منصور: وكنت معه فأخرج رجل قذاه من لحيته وألقاها في الأرض. واحد قاعد في درس العلم عمال بيعبث في لحيته، وده مش من أدب مجالس العلم، انك تفرقع صوابعك، تلعب في دقنك، تلعب في أنفك، تحط رجلك في وش الشيخ، كل ده مش من أدب درس العلم. فالرجل عبث في لحيته وأخرج قذاء قشة الشاي، وكده خد على جنب وراح ركنها على جنب، فحطها في جيبك يا مؤذي، رماها في الجامع على جنب. فرمقه البخاري، عايز يقول له: شايفك يعني حس شالها. الرجل فريزر ولا هو هنا. فنظر البخاري الى تلاميذه والى الرجل ولم يتحرك منهم واحد، فاستمر في الدرس. ثم قفز مرة واحدة واخذ القشة ووضعها في كمه. الراجل حريص على نظافة بيوت الله، عارف آداب المساجد. أين هذا الأدب الآن من الذين يدخلون المساجد بالحرام؟ أو والله العظيم بعضهم بيخش الجوامع ومعه حرام، جايب حرام في بيت ربنا، سجاير، علبة سجاير حاططها على قلبه، واحد حرام. الشيخ الله أكبر ويسجد، ودول يسجدوا وراه، لا ورا الشيخ كله بطرة في الوريدة، بلا منت، حرام في الجوامع. يا راجل ده النبي قال لك: لو كلت بصل ني وهو حلال ما تصليش جماعة في المسجد، ما تأذيناش ولا تؤذي الملائكة. ريحة المدخن أسوأ من واحد كل 5 كيلو بصل، بس هو مش شامم ريحة نفسه، مش واخد باله، يؤذي الناس ويؤذي الملائكة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى ربنا يقول لنا: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وانت تجيب البلاوي عند المساجد؟ سبحان الله. إليك موقف آخر ينم عن أخلاق البخاري. جلس يحدث في مجلسه فقال لرجل أعمى اسمه أبو معشر، اسمه ايه؟ أبو معشر. قال: سامحني يا أبا معشر. قال: أسامحك على ماذا يا إمام؟ قال: لقد اغتبتك. البخاري مغتاب. قال وكيف اغتبتني؟ قال حدثت في مجلس بحديث من أحاديث النبي فرأيتك تهز يديك ورأسك مسرورا به فضحكت. الرجل أعمى، فالرجل سيدنا البخاري يقول كلام حلو ومبشر من كلام النبي، فالرجل لحمه اتبسط فقعد يحرك ايديه كده ويهز دماغه منسجم. البخاري شافه راح ضاحك، اعتبر دي غيبة، ده قلب من ذهب. قال عفى الله عنك يا أبا عبد الله، سامحتك سامحتك. هذا حاله مع الناس، أما حاله مع الله، اسمع، كان في كل ليلة يقيم الليل ب13 ركعة زي النبي محمد، ب13 ركعة، ويختم القرآن في كل 3 أيام في السحر. السحر ده وقت الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، أي نعم. وكان يقوم في الليل لمدارسة العلم أكثر من 20 مرة. كان بينام إمتى؟ واحد بيقول كل الكلام ده ثابت في كتب العلم الصحيح. نزلت على البخاري ضيفا فبت عنده، فأحصيت عدد ما قام من الليل فوجدته قام أكثر من 20 مرة، يركض ثم يقوم ويوقد السراج ويأتي بالأوراق وبالمحبرة ويكتب فائدة أو حديثا أو منفعة، بيقوم 20 مرة. هو طالب العلم كده، طالب العلم النجيب ما تليش ماشي فاض، ماشي قلمه في جيبه وفي ورق في جيبه، اسمع افتر اسمع فائدة يسجل، يبقى نايم وأجندته جنب دماغه. صدقني الإمام النووي قعد 2 سنين ما ينامش إلا وهو قاعد، ينام يذاكر العلم، إذا تعب يسند ظهره على الكتب، يجيب له 1 ساعة 2 ساعات ثم يفيق ويفطر. وعشان كده بقوا أئمة أفذاذ. إنما إحنا عندنا شعار العيال عندنا إيه؟ من نام وارتاح فله النجاح، ومن سهر الليالي بات للعام التالي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم قام يصلي صلاة النافلة للظهر، أي بيصلي السنة، ها؟ بعد ما خلص اسمع العجائب، قال لأحد التلاميذ تعال انظر ماذا تحت قميصي. فنظر الولد فإذا به يجد زنبورا، اللي انتم تسموه دبور، لكن ده اسمه الصحيح، قد ندغ البخاري في بطنه في 17 موضع، بطنه النفخة من الورم. قال يا إمام لماذا لم تقتل عندما لدغك الأولى؟ قال كنت أقرأ سورة من القرآن كرهت أن أقطعها. شوف الصلاة، لما نقيس صلاتنا على صلاته نجد نفسنا بنلعب. العودة والخاتمة، عاد البخاري بعد إلى بخارى بلدته، واستقبله أهل بخارى استقبال أعظم من استقبالهم للخليفة، يلقون عليه الدنانير الذهبية والدراهم الفضية وحبات السكر. العلم كان غالي والناس كانت بتحترم العلماء بشكل، أي نعم. وكتب عنه وسمع منه الجامع الصحيح 90,000، وكان إذا صار الناس من خلفه حتى يغلبوه ويجلسوه ولا يتركوه حتى يحدثهم بحديث عن النبي محمد. الناس كانت بتقدر العلم، محبة، أي نعم. ثم كانت المحنة التي مات بعدها، أرسل إليه أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي يأمره أمر أن يأتي إلى قصره ويعلمه ويعلم أولاده. فبعث إليه البخاري العالم العزيز، العالم العزيز، بعث إليه يقول إني لا أذل العلم ولا أذهب به إلى أبواب السلاطين، إن كنت تريد علمي فأتني في مسجدي أو في بيتي، وإن لم يعجبك قولي فامنعني حتى تكون ليحج عند الله إذا سألني لماذا منعت علمك عن الناس. فدبر له وشاية ونفاه خارج بخارة. وعندما خرج من بلده بخارة وهو مظلوم رفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم خذ لي منه. والله ما مر شهر على خالد بن أحمد الذهلي حتى جاء كتاب الخليفة ضعوه على أتان يعني أنثى حمار بالمقلوب بأمير بخارة وطوفوا به في الأسواق ثم اسجنوه حتى الموت. سبحان الله. ما هو النبي قال اتقي دعوة المظلوم، فما بالك بقى إن كان البخاري نفسه هو مظلوم. اتقي دعوة المظلوم، حتى المظلوم لو كافر يا اخواننا دعوته مجابة، لأن ربنا لا يرضى لعباده ايه الظلم، وما ربك بظلام لعبيد، حتى لو المظلوم ده يهودي ربنا يجيب دعوة المظلوم. فهذا كان رجل صالح خادم لهذا الدين. اي نعم. ثم سافر من بخارة الى بلدة يقال لها خرتانك، فنزل عند اقاربه وجعل يدعو بهذا الدعاء: اللهم توفني اليك غير مقصر ولا مفتون. يقول احد الاقارب: رأيت في منامي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر والصحابة. قلت: من تنتظرون؟ قال: ننتظر محمد بن اسماعيل. قال قريب البخاري صاحب الرؤية: فلما استيقظت كانت الليلة الاخيرة في رمضان، وعلمنا ان غدا اول ايام عيد الفطر، فذهبت اليه فوجدته قد مات. سبحان الملك. ليلة جمعة في واحد شوال مات، واتولد ليلة جمعة في 13 شوال. اي نعم. قال: وصلوا عليه الجنازة يوم العيد بعد صلاة الظهر، صلى عليه ألوف مؤلفة، وعندما وضعوه في قبره فاح من قبره ريح المسك، بل ودام على هذا أياما. ده مش كلام قال الراوي، ده كلام محقق. ارجع لتاريخ بغداد، ارجع لسير أعلام النبلاء الإمام الذهبي، تجد هذا الكلام بالحرف. وضعوه في القبر ففاح ريح أطيب من المسك، وظل على هذا أياما. ثم كان عمره يوم مات 62 سنة رحمه الله. احنا لو قعدنا نتكلم عن البخاري مش هنخلص. الامام الذهبي قال ايه؟ قال: لو فتحنا باب الثناء على الامام البخاري لفني القرطاس ولنفذت الانفاس، فذاك بحر ليس له ساحل. تلاميذه الامام مسلم، الامام الترمذي، الامام النسائي، الدارمي، ابو حاتم الرازي، ابن خزيمة، النسفي، دي نماذج بس، تلامذته كلهم ائمة ائمة. مؤلفاته اللي عايز يقرأ اشهر مؤلفاته: الجامع الصحيح، اللي انتوا تسموه ايه؟ صحيح البخاري، الجامع الصحيح. طبعا موجود ايه؟ فتح الباري، اللي هو شرح ابن حجر لهذا الجامع. الجامع الصحيح، التاريخ الكبير، التاريخ الاوسط، التاريخ الصغير، خلق افعال العباد، الادب المفرد، جزء رفع اليدين، جزء القراءة خلف الامام، كتاب القنا، كتاب الضعفاء الصغير، سوى مئات المخطوطات والوف المفقودات. عارف الجماعة التتار المجرمين لما دخلوا بغداد عملوا المكتبة ايه؟ اسم. حرقوا كنوز الامة، كنوز الى الان موجود مخطوطات من عصر الائمة لسه ما اتطبعتش. في مخطوطات موجودة في دور الكتب في مصر، في الشام، في تركيا، في لسه ما اتطبعتش. احد العلماء قال: لا يوجد دين خدمه اهله كالدين الاسلامي. لو جمعنا كل اللي اتكتب في تفسير القرآن وفي السنة وفي التاريخ وفي كيت وكيت ووضعنا هذه الكتب على الارض لغطت وجه الارض بلا مبالغة. ان كانوا عملوا الكتب جسم ونهر دجلة قعد اسابيع لونه اسود من المداد، مش كده؟ وده في بلد واحد. أكثر دين خدمه أهله هذا الدين، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الفايدة الأخيرة، البخاري اتولد سنة كم؟ 164 ولا 90؟ و90 ألا يعني بيننا وبينه كم سنة؟ يجي 1200 سنة ولسه فاكرينه؟ أصاب ومش هننساه؟ الله. طب وين اللي خلد اسمه؟ ليه أولاد شايلين اسمه؟ علمه. يبقى زي ما سيدنا علي قال: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففش بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. اللهم أحينا ببركة العلم، اللهم أحينا ببركة العلم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين.